أما المطلوب فإنه إذا رزق فإنه يرزق بكلفة وتعب، ويرزق لحاجته أن يرزق، ويرزق أيضا بمكنة تنقذ وتجيء، تنقذ وتجيء، والله سبحانه له الملك الأعظم في ذلك. فتبين أن معنى قوله رازق بلا مكنة يعني بلا كلفة ولا مشقة، أو بلا مكنة يأخذ منها فتحتاج إلى أن تزوج، بل هو سبحانه لا ينقص مما يعطي خلقه من ملكه شيئا ولا يزيد فيه شيئا، بل هو سبحانه الرازق بلا مكنة سبحانه وتعالى. خلاص نكمل. طيب فقر اللي بعدها سنة. طيب ماشي نقفل نكتفي اليوم بهذا القدر.